الحمد لله الكبير المتعال، الواحد القهار، العزيز الغفار، ذو العز والجلال، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. والصلاة والسلام على نبيه الرحمة، نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة، أيها المسلمون، حديثي بإذن الله في هذه الجمعة المباركة عن آلة عظيمة في هذا البدن، بها يدخل المرء إلى الإسلام، وبها يهوي في جهنم 70 خريفا، كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. هذه الآلة هو اللسان. قال المولى تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils les méritent, ils se chargeront d'une calomnie et d'un péché évident. Cet organe avec lequel tu parles, avec lequel tu rentres dans l'islam, avec lequel tu descends en enfer, comme ça a été rapporté dans le hadith al-sahih. قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Et ne méditez pas les uns les autres. Est-ce que quelqu'un parmi vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous en aurez horreur. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Le musulman, c'est celui dont les musulmans sont épargnés de sa langue et de ses mains. وقال سبحانه وتعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce pas une parole sans qu'il ait auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Chaque chose que tu sors avec ta langue est inscrite. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا. كل نهار الأعضاء كلها تقول للسان اتق الله فينا فإنما نحن بك. إذا استقمت استقمنا وإذا وججت وججنا. Tout est basé sur la langue. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. Celui qui me garantit ce qu'il a entre les mâchoires et ce qu'il a entre les jambes, c'est-à-dire ses parties intimes, je lui garantis le paradis. Et quand le prophète عليه الصلاة والسلام, on lui a posé la question: c'est quoi qui fait rentrer le plus au paradis? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام? Il a dit: تقوى الله وحسن الخلق. Ce qui fait le plus rentrer au paradis, c'est le bon comportement et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on lui a demandé c'est quoi qui fait le plus rentrer en enfer, il a dit al-ajwafan. C'est quoi al-ajwafan? C'est ce qu'il y a entre les mâchoires et c'est ce qu'il y a entre لجنب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أراد المرء الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن لم تظهر المصلحة أو شك انتظر حتى تظهر. كسيد الشافعي تجي سي لوم دو بارلي اي دو ريفليشير افون دو بارلي سي إليا ان بيان في بور بارلي إل بارل سي إليا ان انتيري بور بارلي إل بارل سينون سيل دوت sinon il s'abstient de parler jusqu'à qu'il y ait l'intérêt. Comment les salafs, comment ils étaient avec leur langue, cette langue avec laquelle t'invoques Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi cette langue avec laquelle tu peux mentir, tu peux insulter, tu peux médire, et ainsi de suite, tu peux injurer, tu peux dénigrer cette langue. Et dites-vous que si Aïcha radiallahu anha, une fois elle a dit au prophète alayhi salatu wa salam, elle a dit Hafsa, elle est comme ça. Elle a dit Hafsa, elle est comme ça. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Wallahi Aisha, laqad qulti aw qalat fi riwaya Hafsa qasira. Le hadith est sahih. Faqala an-nabi alayhi salatu wa sallam Wallahi laqad qulti kalima law wujijat bima al-bahr la nadabat. T'as dit une parole, si on la met dans l'eau de la mer, elle aura sali en entier. Toute la mer du monde, elle serait sale, avec une seule parole. Qu'est-ce qu'on dit? Des mots qu'on prononce toute la journée. Même nos enfants apprennent des choses, ils insultent. Même nos enfants, ils apprennent des mots grossiers. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ce qui est grossier. Le kalam al-fahish. Al-salaf. Al-siddiq radiallahu anhu. Comment il était? Kana Abu Bakr al-siddiq. Yamsiku lisanahu wa yaqul. Hada awradani al-mawarid. C'est lui qui me mène vers les calomnies. هذا أوردني الموارد. وكذلك ابن العباس رضي الله عنهما كان يقبض لسانه ويقول ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت تسلم. قل خيرا تغنم أو اسكت تسلم. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول ما من شيء أحق بطول سجن من اللسان. Il n'y a pas, Ibn Mas'ud te dit, il n'y a pas un organe dans le corps qui mérite la prison à perpétuité, mis à part la langue, malgré qu'elle soit derrière deux obstacles, derrière la bouche et derrière les dents. Wa qala Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, la'an armiya rajulan bi sahm ahabbu ilayya an armiyahu bi lisani. Sufyan al-Thawri te dit, je préfère jeter une personne avec une lance que de la jeter avec ma langue. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى والله ما يحل لك أن تؤذي خنزيرا ولا كلبا بغير حق فكيف وأنت تؤذي مسلما. الفضيل بن عياض تجي il t'est interdit de faire du mal à un cochon ou à un chien injustement. T'as pas le droit. Comment peux-tu faire du mal à ton frère musulman? Comment tu peux parler sur son honneur? Comment tu peux l'insulter? Comment tu peux parler derrière son dos? خير الله سبحانه وتعالى واهتم بعيوبك ولا تهتم بعيوب الناس sera questionné un jour la résurrection sur tes défauts, sur tes péchés. Sera pas questionné sur les péchés des gens. وقال طاووس رحمه الله تعالى لساني سبع اذا ارسلته اكلني. طاووس te dit ma langue est un lion, si je le lâche il me dévore, si je lâche ma langue elle me dévore. وقال بعض السلف اللسان مثل السبع اذ لم توثقه عاد عليك. Il disait aussi la langue est comme un lion, si tu l'attaches pas elle t'attaque, si tu n'attaches pas ta langue elle t'attaque. ولقي عيسى عليه السلام خنزيرا في الطريق فقال له انفذ بسلام. خنزير انفذ بسلام. Il a trouvé un cochon devant lui, il a dit vas-y passe en paix. فقيل له كيف تقول هذا لخنزير؟ فماذا قال عليه السلام؟ قال لكي لا أعود لساني النطق بالسوء حتى كلمة خنزير لم يقولها. Il a dit pourquoi tu dis pas, pourquoi tu lui dis pas en paix. Il a dit comme ça j'habitue pas ma langue à dire des mots grossiers. Il a considéré خنزير cochon comme un mot grossier. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق لأشج عبد القيس قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. إلى جانب شخص tu as en toi deux caractères que Allah et son messager aiment. Al-Hilm ou Al-Ana. Wal-Hadith ou Rawah ou Muslim. Tu as en toi deux choses que Allah et son, que Allah et son messager aiment. Il a dit Al-Hilm ou Al-Ana. قال النووي الحلم هو العقل والأناة هو التثبت وعدم العجلة الحلم c'est quoi c'est ne pas se mettre en colère الحلم c'est pas ne pas se mettre en colère والأناة c'est عدم العجلة c'est ne pas se précipiter c'est deux choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime et comme il dit le prophète عليه الصلاة والسلام الغضب كله شر la personne qui s'énerve elle peut faire que du mal elle peut faire que du mal. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إياك وما يعتذر منه إياك وما يعتذر منه وفي لفظ لا تتكلم بكلام تأتي غدا تعتذر نقول شيء رأيني فكر قبل ما تهضر إياك وما يعتذر منه في attention à dire des choses sur lesquelles tu viens le lendemain pour demander des excuses c'est-à-dire les mots que tu vas sortir pèse tes mots avant de les sortir. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه سأل النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم قال يا رسول الله أو مؤاخذون بما تقوله ألسنتنا واش الله يحسبنا باش تنقولوا بنا نخرجوا إنسان يحدث طلب ديالو ما تبقاش يحافظ على الكونت ديالو الفلوس في البنك يحافظ على ولاده كل شيء ولكن اللسان ديالو طالقه لسان ذو الحدين اما ان تذكر الله عز وجل واما ان تسب الناس وتشتم الناس به فيجب العناية بهذه الآلة يجب العناية بهذه الآلة فقال معاذ بن جبل أو مؤاخذون بما تقوله ألسنتنا أسكو أون فا روندر دي كونت بارابور أ سكون دي أفيك نو لانغ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سكلتك أمك يا معاذ وما يكب الناس على مناخرهم وفي رواية على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم أسكو لي جون فو إتخ إسكامبي سور لوغ فيزاج دون أون رواية سور لوغ ني dans l'enfer qu'avec ce qu'ils ont récolté. Nabi alayhi sallam qal hasa'id. Hasa'id, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, hasa'id. Je ne sais pas. Et ce qu'ils ont récolté, il y a hasa'id avec ce qu'ils ont récolté avec leur langue en enfer. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ni wa iyaakum ma fihi min al-ayati wa zikri al-hakim inna fi dhalika la dhikra li man kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. الحمد لله الحمد لله على توفيقه وامتنانه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه معاشر الإخوة اللسان آلة تدمير فعلى الإنسان أن يتفطن لهذا الأمر وأن يزن كلامه وأن لا يشتغل بعيوب الناس وأن يكون له لسانا ذاكرا أن يكون له لسانا ذاكرا روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس حديث معروف أتدرون من المفلس إن المفلس هو اللي ما عنده شي حاجة كما الصحابة كانوا عارفين أتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع اللي ما عنده درهم وما عنده حوايج وما عنده دار وما عنده دواء احنا عندنا هذا هو المفلس هذا اللي ما عنده حتى شي حاجه المفلس من لا درهم له ولا متاع فقال النبي عليه الصلاه والسلام المفلس من امتي المفلس من امتي سي كوا المفلس سي لو بيردون سي با لو بوف نو سي لو بيردون la traduction du مفلس سي لو بيردون on dit تاجر المفلس c'est à dire il a perdu تجاره المفلس والتغبر سكي سلوي كي فيه سكال كان دماء أمة المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا قضيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام فلانة تصوم وتقوم وتصلي وتزكي إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في النار. مابقاش صيام الزكاة هذا إنسان لك العيش يخرج يسب الناس وعنده أخلاق سيئة فلا ينفعه شيء. إنما بعثت لأسلم مكارم الأخلاق. C'est comme si le prophète عليه الصلاة والسلام il a été envoyé que pour ça, c'est pour parachever, parfaire le bon comportement. On est des musulmans, mais il faut qu'on ait le bon comportement. وعليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلمان أنظر صنفر المسلمان c'est comme un mur qui soutient. Ibn Taymiyyah رحمة الله عليه dit المسلمان أنظر صنفر المسلمان c'est comme les mains. L'une, elle lave l'autre. L'une, elle lave l'autre. وفي الحديث إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. Il dit une parole sans s'en rendre compte. Il descend avec en enfer 70 années. وقال عليه الصلاة والسلام من قال في مؤمن ما ليس فيه. Ici, méditez bien ce hadith. Méditez bien ce hadith. Celui qui dit sur un musulman ce qui n'est pas vrai, tu dis sur ton frère des choses qui ne sont pas vraies. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردعة الخبال حتى يخرج مما قال. Celui qui dit sur son frère ce qui n'est pas vrai, Allah va le faire habiter dans ردعة الخبال. Vous savez quoi ردعة الخبال? C'est la sueur des gens de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre dans la sueur des gens de l'enfer jusqu'à qu'il te pardonne. Wal'iyadu billah. ردعة الخبال عصارة أهل النار عرق أهل النار. Tu dis sur ton corps des choses qui ne sont pas vraies. Tu penses sur son honneur. La femme d'un tel, il est comme ça. Un tel, il est comme ça. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Il ne le trahit pas. Il ne le méprise pas. La piété est ici. التقوى ها هنا ويشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى قلبي. التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. Il suffit à l'homme pour être mauvais de maîtriser son frère le musulman. Tout musulman est interdit aux musulmans, son sang, son bien et son honneur. المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يخذله لا يكذبه لا يحقره لا يحقره. التقوى ها هنا ويشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى قلبه ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا تحقر أخاك لا تحقر أخاك المسلم. فلهذا أحبتي الكرام أحببت أن أتكلم في هذا الموضوع الخطير اللسان والأخوة. أصبح المسلمون أعداء والعياذ بالله. أصبح المؤمنون أشداء فيما بينهم. ويجب أن يكون العكس أن يكونوا رحماء أن يكونوا رحماء بينهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب والنفاق. نسأله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا. اللهم تب علينا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم اغفر لجميع المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية